أول مرة يذكر في المبدأ إيه؟ الفتح. هو بيقول يا يكذب يا إثبات. طب فهمت إيه من ويفتح عن أولي حمن؟ أي أنها مثبتة مفتوحة عن أولي حمن. عن أولي حمن ده اللي هما مين؟ أي عن أولي حمن. العين رمز مين يا شيخ؟ حفص أبو عمرو. حفص. الهمزة؟ أبو عمرو. الهمزة ده لسه شد ده لسه قايل لك فيها من تعالى فيها الوقت. نافع. والحاء؟ أبو عمرو. أبو عمرو. بيثبتوا الياء إيه؟ مفتوحة. مفتوحة. لأن لو قال إثبات إثبات فقط هتحذف من أجل التخلص من التقاء الساكنين. يبقى قال لك ويفتح عن أولي حمن، يبقى في الأصل إن الهمزة محذوفة لكل القراء للتخلص من التقاء الساكنين، حتى اللي هيثبت اللي هيثبت هيثبتها لو هيثبتها هيحذفها للتخلص من التقاء الساكنين، لأن بعدها إيه؟ ساكن. إلا ده هم فتحوها يعني أثبتوها وفتحوها. عاد ما هيجي لك هو في خلاف الوقف هيجي لك الوقت. يبقى عن أولي حمن هيقولوا ايه؟ فما اتاني الله اتاني الله، يثبت الياء ويفتح. حفص ونافع وابو عمرو. ماشي. فضل معانا مين؟ ها ناخد الباقيين. ها ابن كثير. ابن كثير. ابن عامر. ابن عامر. حمزه الشعبة. شعبه حمزه. حمزه الكساء. يقولوا ايه؟ محذوف. فما اتاني الله، فما اتاني الله خير مما اتاكم، خير مما اتاكم. خلاص يقفوا على ازاي المزاق. هيجيب لك الوقف بعد كده. قال لك وخلاف الوقف بين حلا على، وخلاف الوقف في حد الوقف بقى من اللي اثبتها بخلف بين حلا على، دول اللي اثبتوها ايه؟ بخلف. وقفا بخلف. ها قالون. ها الباء رمز مين؟ قالون. الباء رمز قالون. الحاء ابو عمرو. العين حفص. يبقى اذا قالون وابو عمرو وحفص يثبتوها ايه؟ بخلف في حاله الوقف. أما في حالة الوصل مفتوح عن حفص ونافع وابو عمرو، يبقى أنا عندي قالون وابو عمرو وحفص يقولوا إيه؟ فما آتان فما آتاني، فها وجهين في الوقف، عند إثبات لقالون وابو عمرو وحفص. طيب في الوصل قالون فما آتاني الله وزي وابو عمرو وزي حفص. في مين عندنا هنا ناقص؟ ورش. ورش. ورش له الحذف وقفا قولا واحدا. فما آتان لكن يوصل بياء مفتوح. يبقى انا عندي هنا لما بطرح بقى هيبقى عندي مين المين؟ ورش او ورش اهو بالحذف وقفا قولا واحدا. يبقى ورش حذف وقفا قولا واحدا. اما في حاله الوصل اثبتها مفتوح. بقيت اللي اثبتوها مفتوحه في الوقف لهم الخلف. بقيت اللي اثبتوها في المفتوحه في الوصل لهم الخلف فين؟ في الوقف. طب الجماعه دول محذوفه وصلا ووقفا. فما اتان فما اتاني الله. يبقى ابن كثير وابن عامر وشعبه وحمزه بتسالهم الايه؟ الحذف وصلا ووقفا. فهمنا البيت وفي النمل اتاني ويفتح عن اولي حمن وخلاف الوقف بين حلا على. بعد كده بيقول ايه؟ ومعك الجواب الجواب البارد حق جناهما كالجواب دي في سورة سبع وجفان كالجواب وقدور راسيات. بعد كده بقول لك مع الجواب كالجواب ايه؟ العاكف فيه البادي سواء العاكف فيه سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد. ومعك الجواب البادي حق جناهما الاثنين مع بعضهم اللي اثبتهم مين؟ حق اهو حق جناهما. حق ده رمز مين يا شيخ محمد؟ ابن كثير ابو عمرو. ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وحق فيه وابن العلاء قل. جناهما الجيم رمز. حق جناهما ابن كثير وابو عمرو ورش. الحاء حق لكلمه على بعضها مش الحاء بس. حق ابن كثير وابو عمرو والجيم رمز ورش. دول اللي هيثبتوا ايه؟ الجواب والبادي. هيقولوها ازاي؟ سواء وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كالجواب وقدور الراسيات. طيب ابن كثير يقف عليها ازاي؟ كالجواب. وابو عمرو كالجواب. يبقى انا عندي ابن كثير وصل ووقفا، وابو عمرو وصلا فقط، وجفان كالجواب وقدور كالجواب، واشرب عمرو ابن كثير كالجواب زيها برضه. سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد، والبادي ومن يرد. ده مين؟ ابن كثير وابو عمرو ورش. ابن كثير والبادي وقفا، وابو عمرو ورش والباد. وضحت؟ بعد كده بيقول ايه؟ وفي المهتدي الاسرى وتحت اخو حلا. وفي المهتدي الاسرى، المهتدي اللي في سوره ايه؟ الاسراء. وتحت اللي هي سوره الكهف. من يهدي الله له فهو المهتدي، ومن يضلل. في الموضعين سورة الإسراء أهي، وتحت اللي هي سورة الكهف، هي اللي تحت الإسراء يعني. وفي المهتدي الإسراء وتحت، من اللي أثبت الياء فيها؟ أهو أخو حلا. الهمزة رمز مين يا شيخ محمد؟ الهمزة رمز مين؟ والحاء أبو عمرو. وفي المبتدئ الإسراء وتحت أخو حلا، من اللي أثبت؟ أبو عمرو. نافع وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو يثبتوا إيه؟ وصلا فقط. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، قالوا ده ورش، قالوا أبو عمرو من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، يقفوا فهو المهتدي، ورش فهو المهتدي. وضحت؟ خلاص. وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا. وبعد كده قال لك وفي التبع في آل عمران عنهما، يبقى نفس الحكم، نفس الحكم الإلياء اللي تاخد نفس الحكم إيه؟ في التبع اللي في سورة آل عمران. فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعا، ومن اتبعني، وقل للذين. نفس الحكم، من اللي اثبتها؟ اخو حلا. قال لك عنهما يبقى يثبتوها وصلا فقط. ومن اتبعني وقل، ويقفوا ومن اتبعني، بقيت القراء بالحذف طبعا في الموضعين. خلاص. طيب هو جاب لك فهو المتبع تحت الاسراء والكهف، اما بتاعت الاعراف ثابته لكل القراء وصلا وقف. من يهتدي الله فهو المهتدي، جت ثلاث مرات في القران، واحده جت في الاعراف، دي ثابته في كل القراء، لكل القراء في المصحف. الصوره اصلا دي مرسومه، دي مرسومه ثابته، اما دي محذوفه. مين اللي بيثبتها؟ اخو حل. وزيها ايه؟ وفي التبع اللي في آل عمران. طبعا التبع دي جت اكتر من مره، ولذلك وخصصها في موضع ايه؟ آل عمران. على بصيره انا وما اتبعني مثلا، ما تفهمش انها الموضع ده. بقول بعد كده ايه؟ وكيدوني في الاعراف حجه ليحمل. كيدوني في الاعراف ثم كيدوني فلا تنظرون. من اللي اثبت الياء؟ حج ليحمل. الحق رمز مين؟ ها؟ حج. طب اللام ليس. ها؟ اللام ليس. اللام ليس هو الحق. طبعا. ها؟ يقول حق لهشام. اللام لهشام. بيقول فين؟ حج ليحمل بيقول فين؟ أبو عمرو هيثبت الياء في ثم كيدوني، وهشام يثبتها بخلف. يبقى انا عندي ابو عمرو يقول ايه؟ ثم كيدوني فلا تنظرون، ويقف ثم كيدون. هشام ثم كيدوني فلا تنظرون. ها خدها قبل كده، وتثبت في الحالين دول ولا وامعه؟ يبقى له الخلف وصلا ووقفا. هو نص لك على الخلف ده، ما كانش لازم نذكر الخلف على فكره هي او كان او هنا. هم عموما هو دي اللام الوحيده اللي اثبتها هشام، يعني هو خد خلف. ثم كيدوني فلا تنظرون، ثم كيدوني، أو ثم كيدوني فلا تنظرون، ثم كيدون. يبقى هشام بخلف، أبو عمرو قال الواحدة بيثبت. طبعا إثبات أبو عمرو إيه؟ وصلا فقط. أما له وصلا ووقفا بخلف. فهي الخلف ده مرتين مش كان يكفي الخلف واحد يعني. ماشي خلاص وضحت كده. وتؤتوني بيوسف حقه، الياء اللي بعد كده تؤتوني اللي في سورة يوسف، حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تؤتوني موثقا اللي في سورة ايه؟ يوسف. مين اللي اثبتها؟ حقه. حقه ده لفظ مين؟ حقه اللي حق يعني ابن كثير ابو عمرو. حتى تؤتوني موثقا من الله ابو عمرو، حتى تؤتون استاذ، حتى تؤتون بالابداع. طب ابن كثير حتى تؤتوني، يا ابن كثير وصلا ووقفا، وابو عمرو وصلا ماشي. وبيقول بعد كده ايه؟ وتؤتوني بيوسف حقه، وفي الكهف تسألني حواريه، وفي هودة تسألني حواريه جملا، هودة وفي هودة تسألني حواريه جملا، اللي هي في سورة ايه؟ هود. فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني، طبعا هو بيشددك ما ليس لك به علم. أهلية ده إيه؟ من اللي يثبت الياء؟ حواريه. وفي الكهف ده وفي هو لنسألني حواريه جملا. الحق رمز؟ أقول الجيم؟ ورش. حواريه جملا، يثبت الياء إيه؟ وصلا فقط، وصلا فقط. فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألن. ماشي حجة يخبر طبعا بقى القراء يحذف وصل وقف. بعد كده بيقول ايه؟ وتخزوني فيها حجة، فيها دي اللي هي ايه؟ هود. وتخزوني فيها حجة، فيها اخر حاجة ايه؟ يهود. وفي هود تسألني ماشي. وتخزوني فيها، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف، ولا تخزوني في ضيفي. من اللي اثبت؟ حجة اللي هو مين؟ أبو عمرو. أهو حجة أبو عمرو. طب يا ترى أبو عمرو يثبتها إيه؟ وصلا فقط. حد عقد بالكلام تاني، أهو وصلا فقط. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يقف ولا تخزون، بقى القراء يحذفوها وصلا ووقفا. وتخزوني فيها حجة، أشركتموني قد هداني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. كم يك من ذكرها لك؟ هتبقى لأبو عمرو بس، يعني معطوفة على كلمة حجة. اللي بعدها ايه؟ أشركتموني إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سورة إبراهيم. وقد هداني في سورة ايه؟ الأنعام. وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، سورة الأنعام. قد هداني يا أولي مش كده؟ واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب، سورة البقر. اخشوني معونة يا واتقوني قد هداني، اتقوني يا أولي، واتقوني يا أولي مع بعضها. واخشوني في سورة المائدة. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي. طب في برضه واخشوني في سوره المائده الاولانيه اللي هي بتقول ايه؟ فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم، دي بعدها ساكن، فالياء محذوفه كده كده، حتى لو اثبتها هتحذف للتخلص من التقاء الساكنه. بتاعت البقره، بتاعت البقره ثابته. انا بتكلم وقال لك واخشوني مع ولا، اللي هي اخشوني مع ولا اللي هي بعدها ولا، خصص لك واخشوني هي اللي بعدها ولا، واخشوني مع ولا، ولا دي مش تتمة البيت ولا، اي واخشوني ولا اللي هي بعدها ولا تشتروا، لكن بعد ايه مش هتلاقي بعدهم ايه؟ ولا. وبعدها وعنه وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. دي سورة ايه؟ آل عمران. من اللي اثبت اللي يؤدي كلها؟ حجة ابو عمرو. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، بما أشركتمون. وقد هداني ولا أخاف، وقد هدى، وقد هداني، وقد هداني وقد هداني ولا أخاف وقد هدان. واتقوني يا أولي الألباب واتقون. واخشوني ولا تشتروا بآياتي واخشون. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم وخافون. مين؟ حجة معطوف عليه أبو عمرو. خلاص كده؟ بعد كده بيقول إيه؟ ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا. ومن يتقي اللي هي في صورة يوسف. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من اللي أثبت الياء؟ زكى. إزاي رمز منها يا شيخ محمد؟ قنبل. زكى قنبل. ومن يتقي زكى. قنبل يثبت الياء. طب استنى. قنبل يثبت الياء يا عم الشيخ. وصلا وقفا ولا وصلا بس ولا وقفا بس؟ وصل. وصل وقف. مش ده تبع ابن كثير؟ صح. قنبل. وتثبت في الحالين درا ونوامع درا اهي. قنبل وصلا وقفا. انه من يتقي ويصبر. من يتقي. وفي القراء يقولوا انه من يتقي ويصبر. وافى كالصحيح معللة. يعني ايه؟ يعني عامل عامل المعتل معاملة الصحيح. ما هو دي وجه بيوجه لك ليه سيدنا قنبل؟ لان دي اصلا مجزومه حسب حرف العله. مجزومه فعل الشرط. مش كده؟ قال لك لا، هو بعض لغات العرب بتعامل الفعل المعتل معامله الفعل الصحيح كالصحيح. ويثبت الحركه على ياء عامله حركه مقدره ويثبتها على حرف العله. انه من يتقي ويصبر. يقول لك مجزوم وعلى مثلا ويثبت الحركه على الايه؟ على حرف العله. بيعامله معامله الفعل الصحيح ويثبت الحركه حركه مقدره على حرف العله. ماشي. هو ده بيقول لك التعريف بتاع القران. بيوسف وافى كالصحيح معلى. طبعا يتقي اللي في سوره ايه؟ يوسف. بعد كده بيقول ايه؟ في المتعالي ذره. وفي المتعالي ذره. وفي المتعالي دره. وفي المتعالي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي أو متعال سواء منكم. من اللي بيثبت الياء هنا؟ ابن كثير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء المتعالي. مين دره؟ اللي هو مين؟ ابن كثير. طبعا بيثبتها ايه يا عم الشيخ؟ وصلا ووقفا. اهي وصلا ووقفا. وفي المتعالي دره. والتلاق والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. الكلمه اللي بعد كده والتلاقي والتنادي. التلاقي اللي ينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. وبعد كده ايه؟ يوم اخاف عليكم يوم التنادي. التنادي يوم يوم التنادي يوم تولون مدبرين. مين اللي اثبت الياء ديت؟ درى باغيه بالخلف جهلا. درى اهي ابن كثير. درى اسمه ده شيخ حميد. باغيه في الخلف جهلا. قول بقى يا شيخ محمد كده درى ده الرمز. ابن كثير. قالون ورش. قالون بخلف. حافظ. الجهلاء ورش. خلاص؟ مين اللي اثبتها؟ درى باغيه بالخلف جهلا. ابن كثير يثبت وصلا ووقفا. وصلا درى باغيه بالخلف. باغيه بالخلف يعني قالوا له الخلف. يعني قالوا له الخلف في الاثبات والحذف. معنى الكلام ده ايه؟ يا يحذفها مطلقا يا يثبتها في الوصل بس. يا يحذفها وصلا ووقفا. يبقى في حاله الوصل قالوا له وجهين، الاثبات والحذف. وفي الوقف الحذف. قال الرحيم لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. يوم التنادي يوم تولون. ده مين؟ ده كثير. والخلف قالون وجه الورش. وجه ورش. طيب حاطط الورش وقالون ازاي؟